بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم اليوم الدين. كنا أخذنا في الدرس أو في اللقاء السابق موضوع كما قلنا مصادر التفسير، وأخذنا مصدرين وهما القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، يعني تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. واليوم نكمل بقية المصادر، وهي تفسير القرآن بأقوال السلف، ثم نأخذ بعدها تفسير القرآن بالإسرائيليات ثم باللغة، وهي بها تكتمل المصادر. كما ذكرت لكم في المصادر أو في بداية الكلام عن المصادر، أنه عندنا مصادر أولية يرجع إليها كل المفسرين، وهي تكون مصادر نقلية، والتي يمكن نقول عنها أنه لا يكاد يوجد، يعني من ضابطها أنه لا يمكن أن يوجد قول آخر غيرها. بمعنى أنه إذا كان عندنا، إذا نظرنا إلى الآية وجدنا أنها لا تحتمل إلا قولا واحدا، فهذه لا مجال للاختلاف فيها. ما هو سبب، ما هو سبب كونها لا مجال للاختلاف فيها؟ ننظر في مثلا أن يكون التفسير النبوي صريحا فيها، مثل ما قلنا في آية الظلم، وأن المراد بقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن المراد به الشرك دون غيره. لماذا نقول الشرك دون غيره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر به، أو مثل تفسير والسماء والطارق وما جرى مجراها أن المراد بالطارق النجم الثاقب، أو أن لا يكون لللفظة إلا معنى واحد في لغة العرب، أن لا يكون لللفظة إلا معنى واحد في لغة العرب، هذا لا مجال للاختلاف فيه، أو أن يقع الإجماع على التفسير فهذا لا يجوز نقضه أو خلافه، أو يكون التفسير بسبب نزول صريح، فسبب النزول الصريح يحدد المدلول كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. سبب النزول الصريح يحدد المدلول أو المراد، فهذه إذا نظرنا إليها نجد أنها كلها تندرج تحت أمر واحد، وهو أنه لا يمكن أن يقال بغير هذا القول، لا يمكن أن يقال بغير هذا القول. لماذا لا يمكن أن يقال بغير هذا القول؟ للاعتبار الأول كذا، الاعتبار الثاني كذا، الاعتبار الثالث ذكرتها لكم الآن. فالنظر إلى المصادر بهذه النظرة يجعلنا نعرف متى يمكن أن نقول ومتى يمكن أن لا نقول، متى يمكن أن نجتهد ومتى نقول هذا ليس محلا للاجتهاد. وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه تفصيلا إن يسر الله في الكلام عن الإجماع في التفسير بإذن الله تعالى. طبعا حينما نقول السلف لا نعني المصطلح اللغوي، لأن المصطلح اللغوي كل من سبقك فهو سلف، لكن نحتاج إلى أن نعود إلى ما هو المراد بالسلف عندنا في التفسير. عندنا في تحديد السلف في التفسير يعني ضابطان. الضابط الأول وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فعد ثلاث طبقات. طبعا الخيرية هذه ليست في كل فرد، وإنما الكلام عن الخيرية من حيث العموم، يعني طبقة الصحابة فطبقة التابعين فطبقة أتباع التابعين، لكن لا يعني أنه لا يوجد في التابعين من لا يدخل في هذه الخيرية، أو يوجد في أتباع التابعين من لا يدخل في هذه الخيرية لما يقع عندهم من البدع، لكن نقول من حيث الجملة هذه الطبقات الثلاث خصوصا أهل العلم فيهم المعروفون، هؤلاء يدخلون في الخيرية. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى اعتبار هذه الطبقات من جهة الخيرية، وخيريتهم مطلقة سواء كانت خيرية في العلم أو خيرية في العمل. عندنا أيضا أمر آخر وهو عمل العلماء الذين كتبوا في التفسير. فالذين كتبوا في التفسير ونقلوا أقاويل هؤلاء المتقدمين مثل ابن جرير الطبري، ابن أبي حاتم، ابن المنذر، عبد بن حميد، سعيد بن منصور وغيرهم ممن نقل التفاسير، نجد أنهم ينقلون تفاسير هذه الطبقات الثلاث: طبقة الصحابة، وطبقة التابعين، وطبقة أتباع التابعين. ويندر أن تجد نقل لتفسير بعد هذه الطبقة في هذه الكتب. إذن عندنا صار إشارة نبوية مأخوذة من الحديث وعمل العلماء في التدوين. أننا ما نجدهم مثلا، ما تجد مثلا نقل عن أحمد بن حنبل في التفسير، ما تجد نقل عن عبد الله بن مبارك في التفسير، ما تجد نقل عن من هم في هذه الطبقة في التفسير. من هذه الطبقة اللي بعد أتباع التابعين صارت طبقة روائية تروي ما قيل عن هؤلاء الطبقات الثلاث. فإذا عمل العلماء هذا أشبه ما يكون بماذا؟ بالاتفاق أو الإجماع، أن هذه الطبقات أقوالهم من حيث الجملة معتبرة، وهم الذين يرجع إليهم في التفسير كما سنقرر إن شاء الله ذلك. إذن إذا قلنا الآن التفسير بأقوال الصحابة، أسف، التفسير بأقوال السلف، فهذا السلف عندنا محددون بهذا، والذي جعلنا نحدد بهذه الطبقات الثلاث أمران كما قلنا: الإشارة النبوية في الحديث، وعمل العلماء في كتب التفسير. يعني عمل العلماء في كتب التفسير، يعني من أواخر من ينقل عنه قول في التفسير سفيان بن عيينة، توفي سنة 197 تقريبا، يعني من أواخر من ينقل عنه. وقبله عبد الرحمن بن زيد وهو أكثر، توفي سنة 182. وهذه الطبقة تعتبر في صغار أتباع التابعين، يعني بعدها ستأتي طبقة أتباع التابعين. فتفسير القرآن إذن بأقوال السلف هو بيان معاني القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذا المراد حين أقول بأقوال السلف. لماذا حددناهم؟ عبرنا عن ذلك. طبعا لاحظوا مسألة مهمة ونحن نناقش هذا الأمر، أننا حين نتكلم عن حجية من حيث الجملة وحجية من حيث التفصيل. والحجية أهم شيء عندنا في هذا الباب. يعني لماذا نحتاج بطبقة الصحابة؟ لماذا نحتاج بطبقة التابعين؟ لماذا نحتاج بطبقة أتباع التابعين؟ ثم لماذا نحتاج بكل هذه الطبقات الثلاث، يعني كلها مجموعة؟ طبعا الصحابة رضي الله عنهم وهم الطبقة الأولى، كما هو مشهور في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. هذا من أشهر التعريفات في تحديد من هو الصحابي، يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. واللقية يلزم منها ماذا؟ الرؤية على الأقل، وليس لأن اللقية يلزم منها الملاقات والرؤية. لكن من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولم يره، فهذا لا يعتبر إيش؟ من الصحابة. يعني بمعنى أنه لم يمن الله عليه بالرؤية لكي يكون من الصحابة. عندنا مسألة مهمة جدا أيضا، وهي الذين اشتهروا بالتفسير من الصحابة قليل، يعني قليل في أهل العلم منهم، وأهل العلم قليل في مجموعهم. يعني قليل في أهل العلم منهم، وأهل العلم قليل في مجموعهم. اسمحوا لي أن أستطرد هنا استطراد، لأن في أحد الطلاب سألني قبل الصلاة عن مسألة لا ارتباط بهذه الفكرة. حينما نريد أن نناقش مجتمعنا وما فيه يعني من طبقات الناس، يجب أن نعلم أن طبقات الناس الموجودة اليوم هي نفس طبقات الناس الموجودة في عهد الصحابة ومن جاء بعدهم. يعني فيها التجار، وفيها في أغنياء، وفي فقراء، وفي يعني بمعنى أن الأصناف هذه كلها موجودة. فلا نتصور نحن أن كل الصحابة كانوا مكبين على القرآن يقرؤونه ليل نهار، كل الصحابة كانوا مجاهدين، كل الصحابة كانوا في قوة سبيل الله، كل التابعين كانوا كذا، كل هذا لا يتصور. بل هم طبقات متعددة ويختلفون في العلم والعمل كما هو موجود اليوم. لكن لا شك أن الخيرية والأفضلية لهم، يعني الخيرية والأفضلية لهم. لكن أيضا لا نتصور نحن أن كل هذه الطبقات على حد سواء في العلم والعمل، بل هم يتمايزون كما يتمايز من جاء بعدهم، لكن المسألة رجعت إلى الكثرة والقلة وإلى الفقه والعلم أكثر، أنهم يكونون أكثر من غيرهم. ماذا؟ نعم. طيب، طبعا هذه مستطرة فقط للتنبيه عليها، لأنه وردني سؤال من أحدهم وأجبته بمشكلة أو بقضية، أننا مشكلتنا نحن نتصور من حيث لا نشعر أن كل التابعين كانوا عكذا. نقول مثلا قال مثلا فلان، وكأن قول فلان هذا هو يعمل به كل هؤلاء التابعين. نقول لا، هذا عمل له، يعني فلان عنده كذا، فلان عنده كذا، فلان عنده كذا، فلان فتح عليه في هذا الباب، وفلان فتح عليه في هذا الباب، وفلان قد يذكر في التابعين ولا يعرف له أي حال كغيره من الناس. الذين اشتهروا بالتفسير أشهرهم على الإطلاق ترجمان القرآن حبر الأمة، الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم بالكتاب، قال الله بفقهه في الدين وعلمه الكتاب، هذه رواية البخاري، وفي رواية غيره وعلمه التأويل. وهذا الحديث من باب الفائدة أيضا يدلنا على تمايز العلوم منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تمايز العلوم منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حديث أفرضكم أقرأكم أفقهكم أفقه أمتي كذا إلى آخره، هذا يدل على تمايز الصحابة في العلوم. فإذا عندنا أمران: الفقه في الدين وعلم الكتاب، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم علم الكتاب شيء والفقه في الدين إيش؟ شيء آخر، يعني فارق غايرة بينهما. والأصل في العطف أنه يدل على ماذا؟ على المغايرة، والمغايرة واضحة فيه، بل بروز بن عباس في علم الكتاب واضح جدا أن هذا أمر مقصود، أن هذا أمر مقصود. طيب، منهم ابن مسعود، يعني يأتي من جهة، طبعا الكثرة عن تكلم القلة وليست من جهة العلم، الذين اشتهروا بالتفسير، بعده ابن مسعود الرواية عنه أيضا كثيرة، وبعده علي بن أبي طالب، ثم عمر بن الخطاب وأبي بن كعب، يعني كاد تتقارب أقوال هؤلاء. طبعا هذه القضايا تحتاج إلى استقراء للتدقيق فيها، أن نقول بالفعل هذا فلان روي عنه كذا رواية، فلان روي عنه كذا رواية، لكن من حيث النظر العام هؤلاء الخمسة من أكثر من روي عنهم، وأشهرهم على الإطلاق كما قلنا هو ابن عباس. لكن كتب الطبقات وبعض العلماء حينما يأتي إلى ذكر المفسرين يكون عنده، قد نقول يكون عنده نظر آخر، وهو نظر إلى علم الشخص العام، فيدخل من ضمنه علم بماذا؟ بالكتاب. ويجب أن نفرق بين أمرين، نحن لا نتكلم الآن عن هل هذا الصحابي يعلم القرآن أو ما يعلم القرآن، لا، هذا ما هذا خارج دائرة إيش؟ البحث. أم يعلم القرآن؟ نعم، كلامنا هل تصدى للتفسير، هل نقل عنه وقال في التفسير أو لا، هل اعتنى بالتفسير أو لا، ليس كلامنا هل يعلم القرآن أو ما يعلم، لكي يكون عندنا يعني دقة في التعبير. فكلامنا إذن نحن الآن عن هل روي عنه في التفسير أو لم يروى عنه في التفسير. فمثلا أبو بكر الصديق أعلم الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يقرر العلماء، أكيد أنه أعلم الأمة بكتاب الله بناء على هذا التفصيل، لكن كم ورد عنه في التفسير؟ قليل جدا جدا، يعني قليل جدا جدا. فإننا حينما نتكلم الآن نتكلم عن هل تصدى للتفسير، هل ورد عنه شيء في التفسير. فإذن أبو بكر لم يكن ممن عنوا بتفسير القرآن، نتكلم عن عناية، لا يمكن أن نوازن من ناحية العناية بالتفسير بين أبي بكر الصديق وبين ابن عباس، لأن ابن عباس يكون إيش؟ أكثر، يعني ابن عباس بيكون أكثر وهو المقدم، لكن لا يلزم أن نقول والله ابن عباس أعلم من أبي بكر. مسألة أعلم هذه لا ندخل فيها نحن الآن، وليست أصلا من بحثنا، ولا يعني أرى أنها من البحوث التي تفيد أصلا. فأنا أريد أن ننتبه، أن نركز نحن على من الذي نقل عنه في التفسير. طبعا في عندكم في الكتاب إشارة إلى عبد الله بن الزبير مثلا، ذكر أنه مفسر، مع أن الآيات التي فسرها معدودة، الآيات التي فسرها معدودة. أنا اجتهدت في مسألة يعني من هو المفسر، سواء كان من الصحابة أو من غير الصحابة، ولم أجد للمتقدمين إشارة إلى تعريف من هو المفسر. وإنما يقول مفسر يفسر القرآن، من المفسرين، يتكلمون بإطار عام، لكن تعريف كتعريف يعني من هو المفسر، هذا الحقيقة يحتاج لنا إلى يعني نظر وتأمل. ودائما في التعريفات يحرص الإنسان على ألا يكرر أو ألا يذكر أمرا عاما ثم يأتي بعده أمر إيش خاص، يكتفي بشيء عن شيء. وضعت ضابطين لمن هو المفسر، الضابط الأول كثرة الآراء، والضابط الثاني التصدي للتفسير. كثرة الآراء والتصدي للتفسير، واضح؟ يعني مثلا إذا نظرنا كثرة الآراء، ابن عباس آراء كثيرة في التفسير أو لا؟ طيب ابن عباس تصدى للتفسير أيضا نعم. أبو بكر له آراء كثيرة في التفسير، أبو بكر تصدى للتفسير. إذن نحن الآن حينما نقول من هو الذي فسر القرآن، من الذي تصدى للتفسير، من الذي له آراء، فبيكون عندنا مثل ابن عباس. عبد الله بن الزبير هل له آراء في التفسير كثيرة؟ الجواب لا. هل تصدى للتفسير؟ الجواب أيضا لا. عبد الله بن الزبير كما تعلمون انشغل بإيش؟ بالقتال ضد عبد الملك مروان وبن مروان وما حصل له رضي الله تعالى عنه، ويعني بعدها قتل سنة 73 يعني في عهد عبد الله بن عمر، يعني عاش إلى أن وصل هذا السن، ولكنه ما كان منشغلا بماذا؟ بالتعليم مثل ما انشغل ابن عباس الذي توفي قبله سنة 68. واضح الفكرة؟ أبو موسى الأشعري هل له آراء في التفسير؟ قليلة، يعني قليلة، هو مشتهر الآن في الكتب، يقول لك من مفسر الصحابة فلان وفلان وفلان، لكن لا تستطيع تقول مثل أبو موسى الأشعري مقابل ابن عباس، لم يتصدى للتفسير. لكن عبد الله بن مسعود تصدى للتفسير، له آراء. فإذا نظرنا في هذين الضابطين يمكن ننزلها على من الذي يمكن أن يطلق عليه أنه مفسر، سواء كان من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. فورود بعض الآراء لا يعني أنه يلزم أن يكون إيش ممن تصدى للتفسير. طبعا التابعي كما هو أيضا في التعريف المشهور من لقي الصحابي وهو مؤمن ومات على ذلك. عندنا أيضا تابع التابعي نفس القضية، من لقي التابعي إلى آخره على نفس النمط. نأتي الآن إلى وجه اعتبار أقوال السلف مصدرا للتفسير، وهذه قضية مهم جدا ننتبه لها، وهي حساسة، ومع الأسف أنا أعتبرها من أصول المهمة جدا في العلم سواء كان في التفسير أو غير التفسير. والمشكلة أننا نجد اليوم ليس من ليبرالي ولا علماني ولا مستشرق أنه لا يعتبر بأقوالهم، هؤلاء أصلا خارج الدائرة، أصلا لا نتناقش معهم بهذه الطريقة. المشكلة حينما تجد أساتذة في التفسير في الجامعات لا يتبنون هذه الآراء، ويرون أن أقوال السلف ليست حجة وأن أقوالهم كأقوال غيرهم، بل يصل الحد ببعضهم إلى أن يدعي أنه يمكن أن تكون المكتشفات المعاصرة تدل على قول صحيح غير القول الذي قال به الصحابة والتابعون واتباع التابعين. يعني تصل إلى مثل هذا الأمر، وهذا لا شك أن فيها خلل في منهج تلقي، يعني منهج التلقي ومعرفة الأصول. طبعا صعب أن الآن في مثل هذا اللقاء نتكلم أو نستوعب في هذا، لكن سأجتهد قدر ما أستطيع أن أبين كيف يمكن نقول أن أقوال هؤلاء هي الأصل وهي المعتبرة. طبعا بالنسبة للصحابة لم نتكلم عنهم واحدا واحدا، يعني طبقة طبقة. بالنسبة للصحابة مشهور جدا ما ذكر العلماء أنهم شهدوا التنزيل، عرفوا أحواله، الثاني أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن، أنهم أهل اللسان الذي نزل بالقرآن، حسن فهمهم، سنة مقصدهم، هذا يذكره جماعة من أهل العلم، يعني يذكره جماعة من أهل العلم. لو نحن رجعنا إلى العقل، لأننا ندع الآن مسألة صحابي وغير صحابي، نرجع إلى العقل. الآن العقل لو أننا وجدنا شيخا من الأشياخ كتب متنا ودرسه لطلابه، وطلابه صاروا يشرحون المتن وهم مع شيخه ماذا سنوات. الآن لو جاء بعد سنين، يعني مات الشيخ ومات الطلاب على نفس الحركة اللي حصلت الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وجاء بعد سنين، بعد 100 سنة 200 سنة إنسان يشرح هذا المتن ويخطئ فهم طالب من الطلاب في كلام شيخه، العقل الآن يقول إن كلام التلميذ الذي يعرف أحوال شيخه أصوب أو كلام ذلك المتأخر؟ العقل يلزمنا أن نقول كلام التلميذ أصوب وأقرب لأنه أعرف بشيخه وأحوال شيخه وعبارات شيخه وكلام شيخه، هذا العقل يدلنا على هذا. فلو نحن جعلنا هذا التنبيه العقلي جعلناه في أذهاننا ونحن نتعامل مع أقوال الصحابة، فهذا يلزمنا أن نقول أن الأصل أن أي قول من أقوال الصحابة قالوا في التفسير الأصل أنه صواب، لا يترك إلا لدليل قوي صحيح صريح دال على الخطأ. طبعا ليس كل من قال إن قول الصحابي خطأ يكون قوله صحيح، أن بعضهم يخطئ قول الصحابة وهو جاهل، بل بعضهم يخطئ قول الصحابة وهو جاهل مركب، مو جاهل فقط، يعني عنده جهل مركب. فإذا نحن الآن على الأقل نريد أن نعتبر بهذا. قضية أخرى، الآن نحن أصحاب لهجات متعددة، أصحاب لهجات متعددة، لو واحد من أهل جدة ذهب مثلا إلى منطقة أخرى، نفترض مثلا ذهب إلى مثلا إلى عنيزة، يقال بتعلم على يد تلاميذ الشيخ ابن تيمية الله يرحمه ما دام متواجدين وأستفيد منهم وأتعلم كلام الشيخ. لا نتكلم عن اللهجات، فبدأوا يكلمونه باللهجة بلهجتهم، فسمع منهم كلمة قال تعرفون هذه الكلمة إيش معناها؟ طبعا كلمتهم هم، قالوا لا إيش معناها؟ قال معناها كذا، فأعطاهم شيء هم لا ليس معناها المعنى الذي يعرفونه، فسيقول له لا كلامك غلط معناها عندنا كذا، يقول لا أصلا أنتم ما تعرفون. هل يقبل العقل هذا؟ نفس القضية، الآن القرآن نزل بلسان هؤلاء الصحابة والتابعين، ويأتي الصحابي يقول معنى هذه الكلمة كذا، يجيء بعد فترة واحد في القرن السادس الرابع الخامس يقول لا معنى هذه الكلمة كذا غير ما قاله الصحابي، ويبطل قول الصحابي. كيف يقبل العقل هذا؟ ما يمكن. هذا الذي يقع مع الأسف في التفسير أو في بعض التفسير يقع، والمشكلة أن بعض الذين يدرسون التفسير لا ينتبهون إلى الإجراء الذي حصل، العملية العقلية التي حصلت عند هذا المتأخر وقبلها هذا أيضا الآخر، ما ينتبه لهذه الإشكالية. يعني كأنه يقول أن الصحابي أعجمي لا يفهم عربيته ولا يفهم عربية القرآن، هذا معناه في النهاية يعني يؤول الأمر إلى هذا، أنه يجعل أن الصحابي أعجمي لا يفهم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول كذا هو يقول لا، الذي قاله ابن عباس ليس بصواب، لم يفهم معنى الكلمة، هذا معنى ترى مؤداة في النهاية، وإنما معنى الكلمة كذا. وعندنا مثال سيأتينا إن شاء الله، ما ودينا أطيلك، أنا أحتاج فقط الآن إلى المسلك العقلي، المسلك العقلي. يعني السلف أجمعوا أو اتفقوا كل على أن قوله وأنت حل بهذا البلد حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء ساعة من النهار، طبعا السورة مكية وهذه تخبر عن أمر مدني سيأتي، ما ندخل في هذا، لكن الآن هم اتفقوا على أن هذا هو المراد. الآن تفسيرهم سائر على معنى عربي ولو مسائر على معنى عربي؟ على معنى عربي. يأتي أبو حيان بعد سبعة قرون ويخطئ كلام السلف هذا كله ويقول هذا الكلام ليس بصواب، ويقول أن المعنى حل بهذا البلد أي مقيم بهذا البلد. هل أبو حيان الآن أفقه من ابن عباس ومن من فسر بتفسيره بلغة العرب؟ الجواب لا. إذن كيف وقع أبو حيان في هذه المشكلة؟ كيف أيضا وقع بعض المعاصرين تبعوا أبو حيان في هذه المشكلة؟ هو عدم التنبه لهذا الأمر المتعلق بقول الصحابي أصلا، ومن هو الصحابي وقيمة تفسير الصحابي. نحن بحاجة إلى أن نعيد لهؤلاء منزلتهم في العلم، ولا نقول بأنهم رجال ونحن رجال، أو يأتينا واحد يقول والله اللغة العربية اكتملت بعد أن كتبت في المعاجم، يعني بعض الناس تصور كذا، كتبت في المعاجم والذي في المعاجم لا يعرفه فلان وفلان من الصحابة ومن التابعين واتباعهم وصار عندنا. هذا كلام كله كلام قد ينطلي على قليل الحيلة أو قليل العلم، لكن الصحيح أن هذا كله ليس أو الكلام هذا كله ليس بصحيح، وأن الصحابة لا يمكن أن تكون هناك آية لم يعلموا معناها، ما يمكن ويجهلونها، ويأتي واحد متأخر بعدهم بقرون ويعرف الآية وهم لا يعرفونها، هذا مستحيل عقلا، يعني مستحيل عقلا لا يمكن. والذي يتصوره عنده إشكال منهجي ك كائنا من كان. وأنا ضربتكم مثال فقط يعني بما وقع فيه أبو حيان في هذه الآية. طبعا عنده آيات أخرى بنفس النمط وقع فيها لسبب لعله يأتي إن شاء الله ذكره. فإذا ما نحتاج أن نقف نحن عند هذه القضايا ذكرتها لكم، يعني ذكرتكم بعض أمثلة. ابن عباس لما ناظر الخوارج احتج عليهم بحجة أنه ليس فيهم واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ قال ليس فيكم وليس فيكم منهم أحد، يعني ما في ولا واحد ولا صحابي منكم، يعني ولا صحابي معكم الآن دلالة. فاستدل على خطائهم بعدم وجود إيش؟ صحابي. يعني إذن الفهم السليم والعلم السليم ومعرفة الشريعة هي عند من؟ عند الصحابة، يعني هي عند الصحابة، فكيف لا تكون لهم هذه المنزلة؟ وبناء على هذا ننتبه لمسألة أيضا فقط أشير إليها إشارة سريعة، أنه حينما يرد قول لصحابي واحد في الكتب ويتناقله العلماء جيلا بعد جيل، فإنه يكتسب قوته من هذا التناقل الذي دال على اتفاق العلماء على صحة هذا القول وقبوله وعدم وجود معارض له في طبقته، فهذا دليل على صحته. وهذه مسألة لعلها يأتي الإشارة إليها، لكن أحب أن أشير إليها فقط لأنه أخشى أن أنساها، أننا يجب أن ننتبه أن أقوال السلف كونها تكتسب قوتها من كونها أقوال لهم ونحن نجعلهم في المرتبة الأولى ونعظم أقوالهم، أيضا تكتسب قوتها من جهة تناقل العلماء المحررين جيلا بعد جيل لهذه الأقوال وعدم اعتراضهم عليها. فحينما يأتينا واحد في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر ويعترض على قول مشهور في التفسير مذكور في كتب التفسير وتناقله العلماء جيلا بعد جيل بدون نكير، هنا يقع إشكال في المنهج، أن والله هذا الذي استنكر هذا عنده إشكال، يعني لماذا لم يستنكره كل هؤلاء وفجأة برز العلم على يديك أنت؟ ما تفكر بهذه الطريقة؟ يعني إذا الله سبحانه وتعالى يعني أوجد في هذه الأمة من هؤلاء العلماء المحررين على مر هذه العصور يعني غفلوا عن هذا الخطأ الكبير جدا الذي قال به فلان من الصحابة أو من التابعين ومتبعهم ثم اكتشفه واحد متأخر، يعني كانوا يقول كل هذه الأمة كل هؤلاء العلماء يعني جهلوا ولم يعلموا، يعني هذا مآل قوله. فإذا أيضا أريد أن انتبهوا لهذه القضية المهمة وهي تحتاج حقيقة تفصيل أكثر، لكن أنا أضعها كمنهج أن القول الذي يرد عن واحد من الصحابة أو من التابعين أو من أتباع التابعين في كتب التفسير ويتناقله العلماء جيلا بعد جيل لم يعترض عليه يكتسب قوته من الجهتين، من جهة كون القول لواحد من أصحاب هذه الطبقة، ويكتسب أيضا قوته من كونه قد تتابع العلماء على ذكره ولم يعترضوا عليه. يعني هذه كقاعدة كلية، وهي كما قلت لكم تحتاج إلى تفصيل أكثر في هذا. طيب، عندنا في أتباع في التابعين اللي في صفحة 91 وجه اعتبار أقوال التابعين وأتباعهم مصدرا، في أيضا قضية مهمة في لماذا نعتبر التابعين وأتباع التابعين. التابعون وأتباع التابعين هم في الحقيقة وعاء لتفسير الصحابة. كيف وعاء؟ يعني التابعون وأتباع التابعين الأصل فيهم أنهم نقلة لتفسير الصحابة، لا يعني أنهم لم يجتهدوا، اجتهدوا، لكن هل نستطيع أن نميز أن هذا القول باجتهاد وهذا القول بالنقل في تفسير التابعين وأتباع التابعين؟ الجواب أنه لا يمكن أن نميز، يعني ليس عندنا قدرة أن نميز. لماذا؟ لأنه يقول قال مجاهد، قال عكرمة، قال طيب، لكن نريد أن نرجع نحن إلى مسألة العلم كيف ينقل، العلم كيف ينقل. ودائما أذكر الطلاب في هذا الباب في أن طالب العلم أول ما يبتدئ في الطلب هو ناقل. فحينما يلقي أول دروسه، لو تجي لأول دروس فلان من الناس تجد يقول وهذا اختيار شيخنا وهذا اختيار شيخنا وقد اختار شيخنا كذا، بعد 10 سنين لو ألقى نفس المتن يشرحه سيندر أن يقول وهذا اختيار شيخنا، بيبدأ يذكر اختيار شيخه على أنه إيش اختيار له. لماذا؟ لأن بنيانه العلمي إيش صار قويا، وما صار يحتاج إلى أن يتكئ على ماذا؟ على اختيار شيخه. يعني هذه طبيعة العلم في النقل. فهكذا تتصور أنت بالتابعين، لا يلزم كل قول أخذه مجاهد من ابن عباس يقول وهذا قول ابن عباس، قال ابن عباس، ويقول واحد يسأله ما معنى قول الله سبحانه وتعالى في قول سبحانه وتعالى في الحوت الذي كان سربا، ما معنى سربا؟ يقول معناه كذا. هو أصلا مجاهد يكون أخذه من ابن عباس، ستجد رواية عن ابن عباس بنفس المعنى. فحينما توازن تعرف أن ابن عباس قال بهذا القول ومجاهد قال بهذا القول، لا يبعد يكون مجاهد أخذ من ابن عباس، لكن ما قال مجاهد في هذا الموطن قال ابن عباس كذا، لأنه لم يسأل عن ماذا قال ابن عباس، يسأل ما معنى هذه الآية. فيكون هذا الآن التلميذ في بعد فترة يبدأ يتخفف من نسب القول إلى مشايخه وينسبها إليه كأنها قول له. يعني هذه طبيعة العلم أصلا. بناء على ذلك يعني هذه أحد الآن أن نقول أن هؤلاء من الصحابة ومن الناس من التابعين واتباعهم هم تلقوا أقوال الصحابة ثم فسروا بها، اجتهدوا نعم، لكن لا نستطيع أن نميز اجتهادهم عن أقوال الصحابة. فبناء على ذلك يكون لهذه الأقوال قوة من هذه الجهة، أن فيه احتمال أن تكون هذه الأقوال منقولة عن من؟ عن الصحابة. يدل على هذا أنه نقل عن جماعة من هؤلاء أنهم لم يقولوا في القرآن بآرائهم، مثل قتادة مثلا. قتادة يقول ما من آية إلا وسمعت فيها، يعني كانوا يقول أن يعني معنى كلام أنه لم يقل برأيه. وآخر طلب منه يقول في رأيه، قال يقول عبارة ما أذكرها، قال ولولا الشعبي قال ما من آية لو سمعت فيها، ولولا الرواية عن الله لا نسيت الحقيقة عبارته، لكن معناه مؤداها أن يقول ما في آية لا سمعت فيها كلام، لفظة لا سمعت فيها كلام، لكن هذه الرواية عن الله لا أستطيع أن أفسر. فكان يقول أنا ناقل لهذا التفسير. ولهذا أنت إذا تأملت هذه الفكرة يعني وهذه الأقوال، يعني في مجموعة من الأقوال لو جمعناها، سنجد أن التابعين يشيرون إلى هذا المعنى. الضحاك يقولون أخذ تفسير ابن عباس. ابن جريج في أتباع التابعين يقولون أيضا من رواة تفسير ابن عباس. قتادة أخذ من تفسير ابن عباس وأخذ من تفسير فلان. فإذا هذا الخليط أو المزيج الموجود من أقوال التابعين وأتباع التابعين فيه احتمال كبير جدا جدا أن يكون إيش؟ من منقولهم عن الصحابة. فتكتسب القوة من هذه الجهة، يكتسب القوة من هذه الجهة. أيضا سيكتسب القوة من جهة أخرى، وهي في حال الاتفاق. إذا اتفق التابعون على قول فإنه سيكتسب القوة أكثر. بماذا؟ بالاتفاق. أيضا سيأخذ القوة فيما إذا تناقله العلماء ورضوا به، يعني تناقلوه بالقبول، ما في اعتراضات عليه، يكتسب أيضا القوة بهذا. فإذا قوة هذه التفاسير، إما أن نقول أنه معاء للصحابة فيكتسب قوة من هذه الجهة، أو أن يقع اتفاق في تفاسير فيكتسب قوته بالاتفاق، أو أن يتناقل أقواله في التفاسير ويعتبره العلماء بدون نكير فيكتسب قوته من هذا التناقل جيلا بعد جيل، يعني جيلا بعد جيل. هذه جهة من الجهات. في أيضا مسألة أخرى مرتبطة بالتابعين وأتباع التابعين، هل وقع عند التابعين وأتباعهم خلاف في المنهج عن الذي كان عند الصحابة، أو خلاف في المصادر؟ يعني هل تغيرت المصادر؟ الجواب لا. هل اختلف المنهج في التفسير؟ الجواب أيضا لا. فإذا لاحظ اتحاد المصادر واتفاق المنهج في تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهذا كل هؤلاء مدرسة، يعني الصحابة والتابعون وأتباع التابعين كلهم مدرسة واحدة. من يقول مدارس الصحابة مدارس، هذا ليس بصواب. الصواب أن نقول كل هذه مدرسة، مقابل مدرسة الخوارج، مقابل مدرسة المعتزلة، مقابل مدرسة الرافضة، هذه مدارس لأنها اختلفت في المنهج. إذا اتفق المنهج فالمدرسة واحدة، إذا اختلف المنهج فالمدرسة مفترقة، لم تختلف المناهج والمصادر. الصحابة التابعون واتباع التابعين مصادرهم ومنهجهم في التفسير واحد. ولهذا لو جردنا الأقاويل من قائليها وعرضناها هكذا باختبار، هل تستطيع أن تميز قول الصحابي من غير الصحابي؟ لن تستطيع. لماذا؟ لأن المنهج واحد والطريقة واحدة. لكن لو جئنا بأقوال بعض المبتدعة تقول له هذا القول نشاز، هذا لا يقول به الصحابة والتابعون اتباعهم، هذا لا يقول به الصحابة والتابعون اتباعهم، لأنك عندك خلفية تعرف فيها أن هذه أقوال خارج دائرة هذه المدرسة، يعني خارج دائرة هذه المدرسة. فإذا أيضا يكتسب أو تكتسب قوة هذه التفاسير الواردة عن التابعين وأتباعهم، تكتسب قوة من كونها متحدة مع الصحابة في المنهج والمصادر، في المنهج والمصادر. في مسألة ثالثة أيضا عقلية، لو افترضنا، يعني اتفقنا، احنا قلنا أقوال التابعين ليست ملزمة، أقوال التابعين ليست ملزمة، وجئنا إلى آية نريد تفسيرها ولم نعتبر أقوال التابعين، ألا ينقطع الآن تنقطع حلقة فهم القرآن في تاريخ الأمة، خصوصا إذا نحن خالفنا قولهم، يعني إذا وقع مخالفة لقولهم، يعني لم نعتبر قولهم وخالفناهم، كأننا نقول، يعني نتيجة هذا النظر، أن هذه الطبقة زي ما ذكرنا في الصحابة، أن هذه الطبقة اللي طبقة التابعين، كل طبقة التابعين الذين ورد عنهم تفسير القرآن لم يفهموا مراد الله في هذه الآية، هذا نتيجة القول. حينما نقول بقول مخالف لقولهم نبطل أقوالهم، كان نقول لم يفهموا مراد الله في هذه الآية. ونضرب لكم نموذج في هذا. الآن من الأشياء التي برزت في هذا العصر لم تبرز قبله، يعني هي من محدثات هذا العصر، تفسير الكرتين في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء. هل الكرتان انتهتا أو لا؟ يعني أمة محمد كلها متفقة على أن الكرتين انتهتا قبل هذا العصر، لأنه ما من مفسر يفسر هاتين الآيتين إلا يعتمد على طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وهذه الطبقات الثلاث متفقة على أن الكرتين انتهتا، وإن اختلفوا في تحديد الكرتين، يعني ما هي الكرة الأولى، ما هي الكرة الثانية، هل هي الوقعة الفلانية، الوقعة الفلانية، اختلفوا فيه، لكن في اتفاق منهم كلهم على أن الكرتين انتهتا. جماعة من المعاصرين ذهبوا إلى أن ما نراه الآن من تسلط اليهود هو الكرة الثانية. هذا أليس فيه إبطال لقول الصحابة والتابعين واتباعهم من جاء بعدهم؟ هذا فيه إبطال، وكأن مؤدى القول أن هؤلاء لم يفهموا مراد الله، أن هؤلاء لم يفهموا مراد الله، وأنهم اجترأوا على تفسير كلام لا يفهمونه، لأنه كيف الله سبحانه وتعالى يقول فإذا جاء وعد أولاهما أخراهما وحصل كذا حصل كذا، ويقولون الأولى كرة الأولى كذا وكذا وحصل كذا، والكرة الثانية كذا وكذا وحصل كذا، وآخر يقول الكرة الثانية هي في عهد زكريا وحصل كذا، يعني اختلفوا، يعني في خلاف في الكرتين، لكن بمجمل خلافهم متفقون على أنهم انتهتا، لكنهم اختلفوا في تحديد الكرة فقط. الذي يأتي يقول لا، الكرتين لم تنتهيا، كان يقول أن كل من سبقه لم يفهم مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا سيكون عندنا ماذا؟ عندنا مشكلة في أنه انقطع فهم كلام الله عن هذه الجماعة من الأمة، حتى جاء فلان بن علان في هذا العصر وبين لنا مراد الله سبحانه وتعالى. هذا لا يمكن، يعني هذا يخالف العقل العلمي، يخالف العقل العلمي مخالفة واضحة جدا جدا، مع أننا عندنا في قوله سبحانه وتعالى وإن عدتم عدنا مندوحة للقول بأن هذه الكرة الموجودة الآن هي داخلة في قوله وإن عدتم عدنا، وليس عندنا من الله برهان كم كرة ستكون لبني إسرائيل. يعني هل واحد يستطيع يقول لو قلنا هذه الكرة الثالثة هل عندنا برهان أن هذه آخر كرة؟ الجواب لا، قد يكون في كرة رابعة، قد يكون في كرة خامسة سادسة، الله أعلم، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. لكن الصحابة والتابعون واتباع التابعين والأمة بعدهم، يعني علماء الأمة بعدهم، إذا فسروا هذه الآيات يقولون أن الكرتين انتهتا، أن الكرتين انتهتا. فهذا أيضا ننتبه له في مسألة أننا حينما نبطل قول طبقة من هذه الطبقات كأننا نفرغ هذه الطبقة من فهم كلام الله سبحانه وتعالى كلها، أنها لم تفهم كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه فيه خلل. المسألة ذكرناها في أول الحديث، تتابع العلماء على الاحتجاج بأقوال هؤلاء، يعني أقوال هذه الطبقات الثلاث الصحابة والتابعين واتباع التابعين، تتابع العلماء على الاحتجاج بأقوالهم، هذا أيضا دليل على أن أقوالهم من حيث الجملة حجة. أنا أتكلم الآن عن تفاصيل الأقوال، أتكلم عن أنه لا يمكن أن يوجد أقوال لهؤلاء أو أن يجمع هؤلاء على خطأ، مثل ما ذكرنا لا يمكن أن يجمع هؤلاء على خطأ، وإذا وقع عندهم أقوال لهم أقوال فيقينا أن الحق سيكون معهم بناء على هذا الكلام ذكرته لكم. لكن المهم جدا ننتبه أن عمل العلماء على تلقي أقوال هذه الطبقات الثلاث بالقبول من حيث الجملة، تلقي هذه الأقوال بالقبول. لكن ما يأتينا واحد يقول طيب قول مجاهد في النظر إلى الله في وجوه مد الناظرة، هنا المسألة خلاف الآن وحنا نأتي للترجيح، لكنه في النهاية فيها قولان، رؤية الباري ثابتة ومجاهد يرى أن الآية لا تدل على رؤية الباري، مسألة فيها خلاف لا شك أن القول إيش بالأول، واضح الفكرة، فما يكون في إشكال. لكن نتكلم نحن الآن من حيث الجملة، هذه الطبقات الثلاث لا شك أن حجة، دليلنا على ذلك تتابع العلماء على الاحتجاج بأقوال هذه الطبقات الثلاث. أيضا مما يضاف للتأكيد أن التابعين كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي، وأتباع التابعين كانوا في طبقة نقلت اللغة، يعني لو أردنا ندقق أكثر في طبقة نقلت اللغة، يعني الذين ينقلون اللغة مثل خليل بن أحمد والكسائي وغيره، يعني في طبقة نقلت هؤلاء اللغة، فأقل أحوالهم أن يكونوا من نقلت اللغة، يعني معنى أن ما فسروا به أن يكون على سنن العرب. ولهذا لا يذكر أن واحدا من فقهاء الأمة حتى ولو كان من الموالي أنه عيب عليه عجمة فهم كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة العربية، لا يعلم. يعني من كان مثل عطاء بن أبي رباح، عطاء هذا هل هو عربي أصلا أو عكرمة مولى ابن عباس؟ لكن هات لي تفسير لعكرمة واحد اعترض عليه العلماء وقالوا أن هذا التفسير فهم أعجمي من عكرمة لأنه أعجمي ما فهم كلام الله، ما بتجد. يعني إذن الآن النظر في تفاسير هؤلاء حتى الموالي منهم دال على أنه لم يقع منهم تفسير فيه عجمة، بل كل تفسيرهم سائر على كلام العرب. فإذا منزلة أقوالهم من جهة اللغة لها اعتبارها، ومنزلتهم من جهة التفسير أيضا لها اعتبارها، هذا هو الأصل. والذي يؤنس بذلك أن من كتب في بدايات الكتابات عن غريب الحديث وأمثالها، يعني غريب الحديث والآثار، كانوا يدخلون كلام بعض هؤلاء ويشرحونه، يعني يقولون قال فلان ويشرحونه كما معروف في منهج كتب أو منهج كتب الغريب والآثار. هذا تقريبا ما يتعلق ب يعني حجية أقوال هذه الطبقات الثلاث التي ذكرتها لكم، وهي من الأهمية بمكان، وأقول أنه لا يزال حقيقة البحث في هذا بحاجة إلى أيضا تقوية وإلى إضافة خاصة بالنظر العقلي. لماذا؟ لأن نحن الآن كلنا الأصل عندنا القناعة بالنقل عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين وتعظيم أقوال هؤلاء والفرح بأقوالهم والتكثر بأقوالهم، ما عندنا مشكلة. لكن جاءتنا المشكلة من بعض من يعترض على هذه الأقوال أو يظن أن هؤلاء يمكن أن يخطئوا، ويظن أن هؤلاء يمكن أن ماذا؟ أن يقعوا في فهم غير دقيق لكلام الله سبحانه وتعالى. فأنا بحاجة أن نقول هؤلاء العقل العلمي يمنع هذا. كيف العقل العلمي يمنع هذا؟ نحتاج إلى تدليلات عقلية لكي نصل به إلى أنه كلامك لا يمكن علميا، لا يمكن. دعوني أذكر لكم يعني تتم لهذا ماذا ينتج، يعني ماذا ينتج في أو إذا نظرنا إلى تفسير إلى الآيات والتفسير، يعني نظر إلى الآيات والتفسير. سنجد في آيات لم يتكلم فيها لا الصحابة ولا التابعون. هذه الآيات التي لم يتكلم فيها الصحابة والتابعون هذه لو تكلم فيها من جاء بعدهم ما فيها إشكال، وغالب هذه الآيات ليس فيها ما يشكل في فهم المعنى، يعني غالب هذه الآيات التي لم يتكلم فيها الصحابة والتابعون ليس فيها ما يشكل من جهة المعنى، هذا غالبها. في آيات التي تكلم فيها الصحابة والتابعون على قسمين، آيات اتفقوا على معناها واتفاقهم سيكون له أسباب لكنهم اتفقوا، فلا يجوز خلافهم فيما اتفقوا عليه، وفي آيات اختلفوا فيها، فما اختلفوا فيه فهو داخل ضمن دائرة اتفاقهم على هذه المعاني. يعني كانوا يقول مثلا اتفقوا على أن قوله سبحانه وتعالى وأنت حل بهذا البلد، اتفقوا على أنه إما أن يكون حلال أن تصنع فيها ما تشاء أو أن يكون أنهم أحلوا دمك في البيت الحرام، اتفقوا على هذا. أما حل بمعنى مقيم بهذا البلد هذا لم يذكروه ولم يعرجوا عليه، فإذا اتفقوا على ماذا؟ على هذا، هذه الأقوال التي وقع فيها خلاف. طيب النتيجة الآن كيف تتعامل أنت مع هذا الاختلاف؟ تسأل نفسك سؤال، هل يجوز أن يخرج الحق عن أقوال هؤلاء؟ لأنك لو قلت يجوز أن يخرج الحق عن أقوال هؤلاء رجعنا إلى أن الله كلم هؤلاء بكلام إيش؟ لا يعرفون معناه، وأنه يمكن أن تفقد الأمة في هذه الطبقات المتقدمة فهم كلام معنى الله ولا يفهمه إلا من؟ إلا متأخرون، ولا لا؟ فإذا عندك قاعدة كلية تنتبه لها، أنه لا يمكن أن يخرج الحق عن أقوالهم في حال اختلافهم، لا يمكن أن يخرج الحق عن أقوالهم في حال اختلافهم، فأي قول يبطل جميع أقوالهم فهو قول باطل، يعني القول الحادث باطل. أي قول يبطل جميع أقوالهم اللي وقع في خلاف بينهم فهذا القول الحادث باطل، وأن اختلافهم ليس حجة في خلافهم، يعني ما تجعل اختلافهم حجة لك في أن تخالفهم، لا، اختلافهم يلزمك أن تعرف ما هو الصواب من أقوالهم، ما هو القول الصواب، مثل ما فعل الإمام الطبري، يأتي إلى الأقاويل ويختار منها ما هو الصواب إن احتاج إلى ذلك، أو أن يقول كل هذه الأقوال جائزة، أو أن يقول أجمع أهل التأويل على كذا على حسب طرائقه. في النهاية هو لم يخرج عن هذه الدائرة. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الفكرة تتمة، وسيأتي إن شاء الله لها تتمة متى يجوز أن نضيف إلى أقوالهم ندعها في حال الكلام عن الإجماع، لكن هذه لها مساس بأن ننتبه في كيفية التعامل مع حجية هذه الأقوال لكي نؤكد أن أقوالهم من حيث الجملة حجة، وأننا حينما نتعامل مع الخلاف الوارد عنهم لا نقول كل خلافهم حجة لأنه سيكون في تناقض، لا، نقول حينما يرد عنهم خلاف فإن عندنا قواعد أو ضوابط ننتبه لها. أول ضابط أنه لا يمكن أن نخرج الحق عن أقوالهم، ثم بعد ذلك أن نعلم أن خلافهم ليس حجة اختلافهم أن اختلافهم ليس حجة في خلافهم، والثالث أننا حينما نتعامل مع هذا الاختلاف نختار من أقاويلهم ما نرى أنه أقرب إلى الصواب، يعني ما نرى أنه أقرب إلى الصواب، وما نكون خالفناهم ولا خرجنا عن أقوالهم. طيب هذا تقريبا ما يتعلق بهذا المصدر. في طبعا أنواع تفسير السلف من جهة المنقول ومن جهة الرأي، أنا أيضا سأختصر اختصار شديد جدا لأنه سبقت. لماذا نقول المنقول؟ يعني المنقول هو الذي لا مجال للمفسر فيه من جهة الرأي، يعني الرأي المفسر ليس موجودا. مثلا ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته الصريحة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إذا جئنا نفسر الظلم في الآية نقول إيش هو؟ إيش الشرك. ليس هناك فرق بين المتكلم الآن وبين ابن مسعود الذي روى الحديث من جهة إيش؟ معرفة ما المراد بالشرك، كان عرفنا المراد بالشرك من جهة ابن مسعود. إذا مسعود تميز عنا في هذا المقام بالرواية، أنه الذي باشر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا هو استطاع أن يقول بغير هذا القول ولا نحن نستطيع أن نقول بغير هذا القول، لأن كلنا إيش نرجع في النهاية إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أسباب النزول الصريحة هذه لا مجال للرأي فيها، يعني سبب النزول الصريح أن هذا الحدث حدث ونزلت هذه الآيات بشأنه، مثلا حدث الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا يمكن لكائن من كان يقول أنها لم تنزل في عائشة رضي الله عنها وبرأت عائشة، طبعا إلا من خذله الله، هذا مالنا فيهم، لكن تكلم عنه الآن ما تجد في التفاسير أنهم يحكون قصة عائشة رضي الله عنها. هل فيه في هذا مجال للاجتهاد؟ ما في مجال للاجتهاد. إذن أسباب النزول الصريحة ليس فيها مجال للاجتهاد، لكن أن تكون صريحة، يعني يتفق على أن تكون صريحة. أيضا إذا روى تابعي عن صحابي، ما في مجال للرأي بالنسبة للتابعي ولا من جاء بعده، يعني هل في مجال للرأي أن نقول مثلا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى كذا كذا، ما في مجال، لن يناقل، يعني مقامي الآن مقام إيش الرواية والنقل. أو كذلك إذا نقل تابعي تابعي عن تابعي أو عن صحابي، أيضا المجال مجال إيش رواية ونقل. يعني هذه إذن الآن منقولات، ونحن هنا لا ننظر في هذه المنقولات هل هذا النقل نقل لأمر ليس في مجال الرأي مطلقا أو نقل لرأي، لأن حين منقل عن الصحابي قد يكون رأي للصحابي، لكن أنا بالنسبة لي ناقل وبالنسبة للصحابي إيش رأي. يعني مثلا التابع لما ينقل عن الصحابي، الصحابي قال باجتهاده والتابعي إيش ناقل، والتابعي ناقل. أنا أنظر الآن إلى طريق النقل، أنه هذا المنقول هل يمكن تخترع على ابن عباس قول؟ الجواب لا، لا يمكن تخترع على ابن عباس قول تقول الله هذا قال به ابن عباس، يعني تخترعه لا يمكن. فإذا لا تخترع الأقوال، لا يمكن اخترع الأقوال، فإذا محلها محل الرواية والنقل. أما التفسير بالرأي فهذا من أمثلته ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة، وهذه تأتي تنزيل الآيات على بعض الأحداث، تنزيل الآيات على بعض الأحداث، هذا إيش مجال للرأي، أن تقول نزلت في كذا نزلت في كذا، وهذا كثير عندهم، لكن هذا مجاله إيش الرأي، لأنك تقول هذه الحادثة تدخل في هذه الآية، أو ما يكون له أكثر من معنى، يعني مثلا آية يكون فيها أكثر من احتمال، والليل إذا عسعس هل معناها أقبل أو أدبر؟ من قال أقبل قال برأيه، ومن قال أدبر قال إيش برأيه، فلا أقسم بالخنس هل هي بقر وحش والضبا أو النجوم والكواكب، هذا قال برأيه هذا قال برأيه، والعادة الربحة هل الإبل أو الخيل، هذا كله تحتمل أكثر من معنى أو أكثر من قول، وقد قال بعضهم بهذا وقال بعضهم بهذا. ما يربطه الآية به من قصص مثل الإسرائيليات وغيره، هذا أيضا يدخل في ماذا؟ في الرأي، يعني يدخل في الرأي. طيب الذي يريد أن ننتبه له اختصارا، تمييز مجال المنقول عن مجال المعقول الذي يكون بالرأي، وأيضا تمييز مجال المنقول البحث الذي ليس فيه رأي مطلقا ومجال الرأي الذي يكون منقولا. فمثلا ما الفرق بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير ابن عباس للعاديات؟ الأول بالنسبة لنا إيش منقول بحت لا يمكن لأحد أن يقول بغيره، الثاني هو اجتهاد من ابن عباس ووجدنا من يعارضه في طبقات الصحابة ولا لا، يعني لما قال ابن عباس العاديات الخيل اعترض عليه علي وقال عاديات الإبل، فهذا الآن بالنسبة لنا منقول عن ابن عباس وهذا منقول عن علي بن أبي طالب، والأول منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في مقام الاحتجاج الأول حجة لا يمكن خلافه بأي وجه من وجوه، أما الثاني نختار نقول هذا رأي ابن عباس وهذا رأي علي، لكن لما قلت أنا هذا رأي ابن عباس قلته من رأسي، قلته برأيي، نقلته منقول، والذي عن علي أيضا منقول، فأعالج المنقولين بطريقة اللي تتكلم عنها في قواعد التي تتعلق بقواعد الترجيح أو قرائن الترجيح، فإذا صارت إيش مسألة لكي نفهم التفريق بين هذه الأمور، فك هذه الأمور يزيل عنك إشكالات كثيرة في الخلط الذي حصل عند المعاصرين فيما يسمى بمصالحة التفسير بالمأثور والتفسير إيش بالرأي، يعني وقع خلط كثير جدا جدا وعدم تمايز بين ما هو مأثور بحت لا مجال للرأي فيه وبين ما يكون أصله رأي ولكنه يؤثر وبين ما يمكن يجتهد فيه، يعني له خلط كبير جدا يحتاج إلى فك، وهذا أيضا من الأمور المشتبكة التي تحتاج إلى فك. طبعا أختصر الكلام لأن في أمثلة موجودة عندكم ما نحتاج أن نقف عندها.